هو على نفسك على نفس مخلق. ها انتفاء شرط صحيح، بس انا اريد الجامع الالحاق هنا كيف الحاق؟ شوف في بداية التصنيف مش بداية مش في بداية التبويب قال ايش؟ قال من تزول عنه بايه؟ بعذر، بعذر، والاخر ليس بعذر جناية. فالمغلوب على عقلي يجامع الحيض امرأة الحائض بايه؟ بانه مغلوب على عقلي بلا جناية منه، بدون جناية منه. مفهوم الغير مفهوم. يبقى اذا الحاق هنا الحاق بانها بعذر، لا ان الحق باننا قلنا بان بان الحكم قد رفع عن العاء عن المغمى عليك كالحائط لعله جامعه بينهما قياسا، لا ده المغمى عليه رفع عنه والمجنون رفع عنه بدليل مستقل، لكن جمع بينهما انهما قد رفع عنهم الحكم بايش؟ بعذر، لان هو قسم رفع الحكم الى قسمين، قسم زوال الحكم بعذر وقسم زوال الحكم بايش؟ بغير عذر. لذلك هو صنف اهو اتى قال بقول الله تعالى لا تقربوا الصلاه وانتم زوال الحكم هو الان، معناه قال اقيموا الصلاه لكن قال لا تقربوا الصلاه، رفع الحكم هو الان. زوال الحكم هنا في السكري كان بايش؟ بجنايه، بجنايه لا بعذر. اما رفع الحكم يعني ولا تقربوا الصلاه حائط، لا تقربوا الصلاه مغمى عليه، لا تقربوا الصلاه مجنونا، المجنون غير مطالب بالصلاه ولا مطالب، يبقى إذا هو رفع عنه الحكم هو الآن، فرفع عن الحائط والمغمى عليه لأن المغمى عليه لا يدرك شيئا والمجنون أيضا لا يطالب بالصلاة. طب يبقى إذا جمع الثلاثة أمر واحد هو إيش؟ هو العذر، فعلى ذلك يعني رفع عنه الحكم بعذر. أما السكران هذا زال عنه الحكم بإيش؟ ها بجناية منه، بجناية منه هذا لا يسبب زوال الحكم كما سنبين. يبقى إذا الحق هنا الحق في العذر وليس الحق في الحكم، ان انا نقول حكم المغمى عليه لا يقضي مثل الحائط، لا حكم المغمى عليه لا يقضي بدليل مستقل لا بنفس دليل الحائط. يبقى الحق هنا ليس قياسا على الحكم، قياسا على ايه؟ على ان جمعهما امر واحد وهو ان رفع الحكم كان بسبب العذر، رفع الحكم كان بسبب العذر. فانتبه لهذه المساله. فنقول أما المغمى عليه فأقوى ثلاثة لو فقيا نظرنا إلى هذه المسألة. طبعا قول الشافعي وجهة نظر الشافعي هنا عندنا بأن العقل مناط، قاعدة العقل مناط التكليف، والمغمى عليه لا عقل له ولا إرادة، والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قل في الآيات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أن يكون مأمورا وهو إيه؟ وهو مغمى عليه، والإرادة غير موجودة والعقل غير موجود. فلذلك قال الله تعالى قد فعلت، قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا، ما استكرهوا هنا مع أنه يعمل يعمل مريدا لذلك، أو قل يعمل مكرها لكنه يعقل ما يعمل، فلما غلب على إرادته قلنا هو إيش؟ هو مرفوع عنه الإثم ومرفوع عنه الحكم، والتكليف أيضا الإكراه مانع من مانع التكليف. الغرض المقصود يبقى إذا الجزئية الأولى أنه ألحق المغمى عليه، والمغمى عليه كما قلنا العقل مناط التكليف ولا عقل له، فلا فيرفع الحكم معناه في قبل أن يغمى عليه كان مطالبا بهذه الفرائض وكان ينزل تحت قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. لذلك الشافعية يقولون لا يقضي ولا أغمي عليه، نصف يوم لا يقضي ولا صلاة. وطبعا هذه المسألة فيها تفصيل، الشافعية يقولون لا يقضي مطلقا، الحنابلة يقولون يقضي مطلقا، والأحناف والمالكية قالوا بالتفصيل، وهذا التفصيل بينهم أنهم يقولون لو كان أغمي عليه يوما كاملا ولم يزد عليه بصلاة قلنا له عليه القضاء، ولو زاد فلا قضاء، ولو زاد فلا قضاء. والمسألة مترددة، هل يلحق المغمى عليه بالنائم أم لا؟ هذا هو. فعند الحنابلة ظهر أنه يلحق بالنائم، هذا خطأ بين، خطأ بين، لأن الفارق واضح بين النائم وبين المغمى عليه. إزاي؟

في حاجة في دماغته. مشكلة التخطيطات الهندسية اللي عندهم في دماغتهم هي اللي عاملة فيهم كده. ده الصحيح. هو الفرق استمر بين القولين. ان الشافعي لما قال فإذا حصلنا قال الإسلام، يبقى عند لما يقول إسلام إذا كانت مسلمة سنت سيبا أو بكرا فعليها إيه؟ أن نجلدها 50 جد. قال فإذا حصلنا فإن أتينا بعشر فعلينا نصف مع المحصنات من عذاب. طبعا المحصنات هنا معناها إيه؟ الحرائر. المحصنة الحرة يعني إذا قلنا فنص يبقى لابد أن نأتي بحكم يقبل التشطير، يقبل الطبعيد، الرجم لا يقبل إيه؟ لأنك قد ممكن أن يموت المرجوم بعد ألف إيه؟ حجر، وممكن يموت بعد حجر واحد دون الطبعيد والتشطير، ما نستطيع أن نصل. لكن التشطير المحل القابل له هو الجلد، مفهوم؟ فالشافع يقول إذا أسلمنا يبقى زانت حالة كونها مسلمة متزوجة أو غير متزوجة فإيه؟ فالحكم جلد النجد 50، مفهوم ولا لا؟ أما على قول عباس يقول لا أفرق، إن كانت متزوجة تجلد. فإذا أحصلنا شرط أقول آه يعني إذا تزوجنا فعليهن النصف. طب مفهوم المخالفة سرعة، مفهوم المخالفة إيش؟ ها ليس عليها شيء إن زانت. وهذا ورد في الطبراني بسندي عن ابن عباس أنه قال الآمة إن لم تتزوج فإن زنت لا تحد، لكن هذا ورد مرفوعا ضعيفا وورد موقوفا صحيحا، وموقوف ابن عباس صحيح، مفهوم؟ والحق أنك لو جمعت بين هذه الأقوال ترى ما قاله الإمام البياقي وغير الإمام البياقي بأننا نقول المسألة على الزواج، لأنه ابن عباس لما قال بذلك معناه أنها لا تحد حالة كونها إيش؟ لا، ما هي أما حالة كونها بكرا أو بغير زوج أيم. طيب، فنحن نقول أما كلام ابن عباس فقد عارضه علي بن أبي طالب وقال تحد، قال أقيموا الحدود على أرقائكم على العموم، بين عممها سواء كانت أحصنت أو غير ذلك أو لم تحصن. طيب، والحديث عندنا ظاهر عن سلم عن ابن عبد الله بن سلم قال اذا زنت امت احدكم فليجد الحد ولا يسرب، فان زنت الثانيه فليجد الحد ولا يسرب. وهنا ابن سلم يطلق سواء كانت محصنه او غير محصنه، متزوجه او غير متزوجه، قال فان زنت فليجد الحد ولا يسرب، فان جاءت الرابعه فليبيعها ولو بضفير. فالغرض المقصود بان ابن سلم هنا بين ذلك على الاطلاق أنها زنت عليها هذا الحد، فالأمة لا عليها إلا أن تجلد كما قلنا أن نجلدها 50 جلدة سواء تزوجت أو كانت مزوجة أو غير مزوجة. وهذا الراجح الصحيح في مسألة الإماء، والعبد يلحق بالأمة في هذا الحد. وبهذا نكون خلصنا من هذه الجزئية المهمة جدا في التمثيل بباب النسخ، يكون النسخ كتاب الكتاب والسنة معضلة أو العكس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.